انما في الامور ان كان ابوك عايزك على خلق برضو ما تبقاش على زي ما قال لك يبقى ده كذب، لان ما دام تقول ما الفينا عليه اباءنا اي في هذه وهذه، انما انت بتاخدها لصالحك ايه لصالحك. ولذلك يقول ربنا يرد عليهم يقول ايه اولو اي اتتبعون ما الفيتم عليه اباءكم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خلاص كده يجي في آية تانية يقول ايه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى في فرق نتبع ما ألفينا عليه ايه، يبقى يمكن بعدين نهتدي ونخالفهم، انما حسبنا ما وجدنا عليه مش هنتغير. يبقى نقول لأبلغ في الله حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولذلك في الأول في الآية الأولى يقول ايه أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا، دي في ألفينا. طب وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا لأنها واسعة شوية. أم قال أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا. وإيه الفرق بين يعقلون ويعلمون؟ إيش معنى دي جابها هنا ودي جابها هنا؟ قال لك لأن العقل الإنسان بيأتمر فيه بنفسه بعقله، إنما في العلم يأتمر بعمل بعقل نفسه وعقل مين؟ يبقى العلم أوسع ولا لا؟ فلما كان حسبنا يعني مبالغة شديدة جاب لها الإيه؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من أيام آدم، بقى الفترة دي كلها يعني كانت طويلة أوي فترة بحيث أنهم ما سمعوش حاجة من إيه، ده دليل على أن الغفلة إيه الغفلة مستحكمة أوي واتنست الحكاية دي. ما سمعنا بهذا أي برسول إلينا ليقول، ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله لأنهم سمعونا نعبد الإيه نعبد الأصنام.